والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قيل هذا قد روى سعيد والدارقطني عن يزيد بن شريك أنه سأل عمر عن القراءة خلف الإمام فقال: أقرأ بفاتحة الكتاب؟ فقال: اقرأ بفاتحة الكتاب. قلت: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا. قلت: وإن جهرت؟ قال: وإن جهرت. وإسناده كلهم ثقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما زال الشيخ رحمه الله في معرض الأقوال في قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام، قد توسع في هذا وأورد ما في هذا الموضوع من الأدلة واستوفى البحث كعادته رحمه الله، فإنه لا يترك موضوعا حتى يستوفي ما فيه. وهذا أولا من سعة علمه، وثانيا من إنصافه رحمه الله. فهذا الأثر الذي سأل عمر: أقرأ الفاتحة خلف الإمام؟ قال: نعم. قال: وإن جهر؟ قال: وإن جهر. قال: وإن كنت أنت، يعني الإمام، قال: وإن كنت أنا. فاستدلوا به على وجوب القراءة خلف الإمام على المأموم، ولكن ليس فيه دلالة، إنما يحمل على الاستحباب، يحمل على الاستحباب، ولا تعارض به الأدلة من القرآن والسنة التي تدل على وجوب الإنصات والاستماع لقراءة الإمام، ولكن يقرأ بها في سكتات إمامه وفي الصلاة السرية حيث لا محذور. نعم. وعن عباية ابن رداد قال: كنا مع عمر بن الخطاب في موكبه فقال: لا تجوز صلاة إلا بفاتحة الكتاب وبشيء معها. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أرأيت إن كنت خلف إمام أو كان بين يدي إمام؟ قال: اقرأ في نفسك. نعم. وهذا يفسر الرواية الأولى عن عمر أنه أمر السائل بقراءة الفاتحة خلف الإمام، وأن المراد أنه يقرأ بها في نفسه بحيث لا يكون له صوت يشوش على الإمام وعلى من بجانبه. نعم. لأن من أصحابنا من يوجبه، وقد أومأ أحمد إلى ذلك. لأن من أصحابنا من يوجبه، لأن من الحنابلة، من أصحابنا يعني الحنابلة، من يوجب قراءة الفاتحة على المأموم. وقد أومأ إليه أحمد في رواية، فالمسألة محتملة. نعم. وقد أمر صلى الله عليه وسلم به، وتركه مكروه بخلاف القراءة، فإنهم لم يختلفوا أن القراءة عليه لا تجب، لكن يكره تركها. نعم، القراءة لا تجب على المأموم، ولكن يكره له تركها، أن يقرأها على صفة لا تشوش على الإمام ولا على المأموم، يقرأ بها في نفسه وبصوت خافت. وهذا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. نعم، لأن القراءة يحصل مقصودها بالاستماع بخلاف الاستفتاح، ولأن نعم هذه مسألة الاستفتاح، فالعلماء نصوا على أنه يستفتح فيما يجهر فيه إمامه، بينما اختلفوا هل يقرأ الفاتحة فيما يجهر فيه إمامه، فهذا يدل على الفرق بين الاستفتاح وبين الفاتحة. الاستفتاح لأن الإمام لا يتحمله عن المأموم، وأما الفاتحة فالإمام يتحملها عن المأموم، تكفي قراءة الإمام. أما الاستفتاح فلا يكفي استفتاح الإمام عن المأموم، هذا الفرق بينهما. نعم، ولأن القراءة يتعدى حكمها إلى المأموم فيضمنها عنه الإمام وجوبا واستحبابا بخلاف الاستفتاح، فإن الإمام لا يضمن الاستفتاح للمأموم. نعم، وأما الاستفتاح حال جهر الإمام فهو مثل الاشتغال عنه بتكبيرة الإحرام لأنه من توابعها. نعم، استفتاح يأتي به المأموم وإن كان الإمام يجهر، لأنه لا يضمنه الإمام ولا يتحمله عنه، كما أن المأموم يأتي بتكبيرة الإحرام وإن كان الإمام يجهر. إذا جاء الإمام يقرأ يجهر بالقراءة فإنه يجب عليه أن يأتي بتكبيرة الإحرام لأنها ركن من أركان الصلاة ولا يتحملها الإمام عنه. نعم، وأما الاستفتاح حال جهر الإمام فهو مثل الاشتغال عنه بتكبيرة الإحرام لأنه من توابعها، ومثل اشتغال الداخل إلى المسجد والإمام يخطب عن الاستماع بركعتي التحية. نعم، من دخل والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين، مع أن الإمام يخطب، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي دخل والإمام والرسول يخطب فجلس، فقال له قم فصلي ركعتين، فهذا مثل الاستفتاح، لا يتعارض مع الاستماع للخطبة، كذلك لا يتعارض الاستفتاح مع الاستماع للإمام. نعم، ولعلة الاستفتاح للمصلي أوكد من التحية للداخل، لأن ولعلة الاستفتاح للمصلي علة. نعم، ما هو واضح الكلام، ربما يكون ولعله، ولعله الاستفتاح للداخل أوكد. نعم، ولعل الاستفتاح للمصلي أوكد من التحية للداخل. نعم، أوكد من التحية إذا كان الداخل لا يجلس حتى يصلي ركعتين وإن كان الإمام يخطب، فالاستفتاح أولى أن لا يتركه المأموم وإن كان الإمام يجهر بالقراءة. نعم، لأن هذا من تمام الدخول إلى الصلاة وإلى المسجد، فلا يعد الاشتغال به إعراضا عن الاستماع والإنصات. نعم، لأن هذا الاستفتاح للدخول في الصلاة، وتحية المسجد حال الخطبة لأجل دخول المسجد، وهذا أمر لا يقوم أو لا يتحمله الإمام عن المأموم. نعم، وقد تقدم حديث عبد الله ابن أبي أوفى الذي دخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقال: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله بكرة وأصيلا، حتى رفع القوم رؤوسهم وقالوا: من هذا الذي يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت أبواب السماء فتحت لها فما تناهن شيء دون العرش. نعم، الرسول لم ينكر عليه أنه زاد على تكبيرة الإحرام بهذه الأذكار، بل إن الرسول بشره بأن هذه رفعت إلى السماء، هذه الأذكار رفعت إلى السماء، رفعته الملائكة إلى الله عز وجل، فدل على أن التكبير وإن كان الإمام يصلي لا يؤثر، لأنه من الاستفتاح، لأنه من الاستفتاح. نعم. وكذلك الرجل الذي انتهى إلى الصف وقد انتهز أو حفزه النفس فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال: من صاحب الكلمات؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال: أنا يا رسول الله، أسرعت لشيء فجئت وقد انتهزت فقلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ هذا مثل الذي قبله، التكبير والتسبيح. الرسول لم ينكر عليه، وإنما أخبر أن هذه الكلمات صار لها فضل عظيم، فهذا يدل على أن مثل هذا لا يعد مخالفة للإنصات للإمام. نعم. فهذان رجلان قد استفتحا في حال جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جهرا بالاستفتاح، ومع هذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنكر على الذين كانوا يقرؤون في حال جهله، بل حمد هذا الأمر وذكر ما فيه من الفضل والبركة. هذا دليل على أن الاستفتاح يأتي به المأموم وإن كان الإمام يجهر بالقراءة، فقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على هذين الرجلين وما قالاه وعند دخولهما في الصلاة، أثنى على هذا. هذا دليل على الفرق بين الاستفتاح وقراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم، حيث أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من يقرأ خلف إمامه، وأثنى على من يستفتح خلف إمامه. نعم. فصل: ويقرأ في حال سكوته قبل القراءة. نعم، الذي ينبغي للمأموم أن يقرأ في سكتات إمامه، لا يقرأ والإمام يقرأ، بل يقرأ في سكتات إمامه، ولو تفرقت الفاتحة لا بأس بذلك. نعم. ويقرأ في حال سكوته قبل القراءة، وإن قرأ بعضها في هذه السكتة وبعضها في سكتة أخرى فلا بأس، يعني ولو تفرقت، يقرأها في السكتة التي بعد تكبيرة الإحرام، ويقرأ وإذا لم تكمل أكملها في السكتة التي قبل الركوع، كما سبق أن للإمام سكتتين، واحدة بعد تكبيرة الإحرام والثانية حينما ينتهي من القراءة ويريد الركوع، إنه يسكت ليرجع إليه نفسه، فالمأموم يقرأها اغتناما لأجرها وخروجا من الخلاف، ولأن هذا ليس فيه محذور في سكتات الإمام، ليس فيه محذور. نعم. وإن لم يكن له سكتة قرأ عند انقطاع نفسه ليكمل قراءة الفاتحة. عند انقطاع نفس الإمام لا بد أن يسكت للنفس، فيقرأ ما بقي عليه من الفاتحة. نعم. فأما قراءة بعض آية أو بعض كلمة عند انقطاع نفسه فيكره، لأن ذلك وحده ليس بقراءة مشروعة وليس قبله. يعني ما يفرق الآية الواحدة، ما يفرق الآية الواحدة بين سكتات الإمام، وإنما يفرق الآيات بين سكتات الإمام، لأن قراءة كلمة من الآية أو بعض الآية لا يجوز، لا بد من إكمال الآية. نعم. فأما قراءة بعض آية أو بعض كلمة عند انقطاع نفسه فيكره، لأن ذلك وحده ليس بقراءة مشروعة. نعم. فلا يقال من قرأ كلمة من الآية إنه قرأ القرآن أو قرأ شيئا من القرآن، ما يكون شيء إلا آية فأكثر، آية فأكثر. وأما الكلمة لا تعد قرآنا وحدها. نعم. لأن ذلك وحده ليس بقراءة مشروعة وليس قبله أو بعده شيء يضم إليه، بخلاف الفاتحة إذا فرقها. نعم، يضم الآيات بعضها إلى بعض، ولا يضم الكلمات بعضها إلى بعض، يقطع الآية ويضم تقاطيعها بعضها إلى بعض حتى تكمل الآية، لا، هذا لا يجوز. نعم. ولأن قراءة الفاتحة أوكد بكل حال، لأنها من القراءة المفروضة عليه، وإنما تحملها عنه الإمام. هو لا بد من قراءة الفاتحة، لكن خلف الإمام يتحملها الإمام عن المأمومين، فيصدق عليه أنه قرأت الفاتحة، قرأها إمامهم وهم يستمعون إليها وأمنوا بعدها، فكأنهم قرأوها شاركوا فيها. نعم. ويقرأه في كل سكتة يسكتها الإمام في أول القراءة أو وسطها وآخرها، يعني يتتبع سكتات الإمام. نعم. سواء سكت لاستراحة أو غفلة أو نعاس أو ارتياح أو غير ذلك. أي نعم، سكتات الإمام لأي سبب يقرأ فيها المأموم ما أمكنه من الآيات، من آيات الفاتحة، ولا ينظر إلى سبب السكوت. نعم. نعم. قال ابن أبي موسى إذا الحنابلة، ابن أبي موسى إمام مشهور من أئمة الحنابلة. نعم. قال ابن أبي موسى إذا أسر القراءة أو كان له سكتات يمكن القراءة فيها، فالمستحب هاهنا للمأموم أن يقرأ. نعم، إذا أسر القراءة قرأ في نفسه أو قرأ قراءة تسمع لكن في سكتات الإمام فلا بأس بذلك، بل هذا مستحب، ومن العلماء من يوجبه. نعم. ويستحب للإمام أن يسكت على ما جاءت به السنة، أن يسكت السكتات التي جاءت بها السنة، سكتة بعد تكبيرة الإحرام وسكتة بعد فراغه من القراءة وإرادته للركوع، هاتان السكتتان ثبتتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فروى الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له سكتتان، سكتة حين يفتتح الصلاة، وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع. نعم. فذكر ذلك لعمران بن حصين فأنكره، فكتب في ذلك إلى أبي بن كعب فقال صدق سمرة. نعم، سمرة يعني الحسن البصري روى عن سمرة، روى عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان، سكتة بعد تكبيرة الإحرام، وسكتة قبل الركوع، فأنكرها من أنكرها عدم بلوغ الحديث إليه، فكتبوا إلى أبي بن كعب رضي الله عنه فأثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم له سكتتان، وصدق من قال بذلك فثبتت السكتتان، وأما من نفاهما فلم يبلغه الحديث، من لم يبلغه الحديث بغير حديث الحسن عن سمرة، لأن سماع الحسن عن سمرة مختلف فيه، هل سمع منه أو لا، يكون الحديث مرسلا، ولكن جاءت أحاديث غير رواية الحسن عن سمرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان. نعم. فكتب في ذلك إلى أبي بن كعب فقال صدق سمرة، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وفي لفظ لأحمد وأبي داود سكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه تكون ثالثة لو ثبتت. نعم. وروى الترمذي وابن ماجه عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان؟ قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة. نعم. ثم قال بعد ذلك وإذا قرأ ولا الضالين. هذه الثالثة. نعم. قال وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. هذا شيء معروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت على رأس كل آية، ولا الضالين هذا رأس آية يسكت عنده ليرجع إليه نفسه. نعم. فأما السكتة الأولى فهي سكتة الاستفتاح. نعم. بعد تكبيرة الإحرام. نعم. فأما السكتة الأولى فهي سكتة الاستفتاح، وهي سكوت عن الجهر والاستماع لا عن أصل الذكر والكلام. يستفتح بها، ما هو يسكت ولا يقول شيء، بل يأتي بدعاء الاستفتاح. نعم. كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. نعم. الرسول سئل عن سكوته بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة ماذا يقول فيه، ذكر صلى الله عليه وسلم أنه يقول فيه دعاء الاستفتاح، ومنه اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره. نعم. ولهذا قال سكتة إذا كبر حتى يقرأ. نعم. فبين أنه أراد السكوت الذي يلي تكبيرة الافتتاح، وهو محل الافتتاح لا سكوت محض. نعم. السكوت المحض ما يقول شيء ما هو مشروع في الصلاة، إنما يشغله بالذكر بالاستفتاح، والمأموم يشغله بقراءة الفاتحة أو ما تيسر له منها. نعم. وهذه السكتة إنما تكون في الركعة الأولى، فأما في الثانية فلا. نعم. السكتة التي بعد تكبيرة الإحرام إنما تكون في الركعة الأولى، وأما في الثانية فليس فيها سكتة قبل الفاتحة. نعم. فأما في الثانية فلا، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الركعة الثانية استفتح القراءة الحمد. نعم. لله. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ولا يسكت، يقرأ الفاتحة. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، رواه مسلم. نعم. ولم يسكت بين قيامه وقراءته للفاتحة، بل يقرأها مباشرة. نعم. وأما السكتة الثانية فقال الإمام أحمد: إذا كبر الإمام فليسكت سكتتين، سكتة أو سكتة إذا كبر وإذا فرغ من القراءة قبل أن يركع. نعم. مثل حديث سمرة وأبي بن كعب رضي الله عنهما. وقال أيضا: يثبت قائما ويسكت حتى يرجع إليه نفسه قبل أن يركع، ولا يصل قراءته بتكبيرة الركوع. نعم. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له سكتتان عند افتتاح الصلاة وإذا فرغ من القراءة، وذكر أن الصحيح في حديث سمرة أن السكتة الثانية عند الركوع. نعم. وكذا رواه عن الحسن الأكثرون منهم حميد الطويل ويونس وأشعث وقتاده، وقتاده في أول مرة ثم رواه على السكوت بعد الفاتحة. نعم. وهذه السكتة عند انقضاء القراءة سكتة يسيرة ليرجع إليه نفسه فيستريح، وليفصل بين القراءة والتكبير ولئلا يحصل شيء من القراءة في الركوع أو شيء من التكبير في القيام. نعم. وهذا قول ابن أبي موسى. نعم. فأما السكوت بعد قراءة الفاتحة، هذه الثالثة اللي فيها الكلام. نعم. فأما السكوت بعد قراءة الفاتحة فلا يستحب على ما ذكره هنا، لأن السنة إنما جاءت بسكتتين فلا يشرع. لكن يسكت ليرجع إليه نفسه، قرأ الفاتحة لا بد أن يسكت لأجل أن يرجع إليه نفسه. نعم. فأما السكوت بعد قراءة الفاتحة فلا يستحب على ما ذكره هنا، لأن السنة إنما جاءت بسكتتين فلا يشرع ثالثة، ولأن السكوت في الصلاة غير مشروع إلا لحاجة ولا حاجة إلى السكوت هنا، ولأنه فصل بين السورة والتي تليها فلم يشرع، كما لا يشرع السكوت بين السورة لمن يقرأ بسورة في قيامه اللهم إلا أن يحتاج إلى السكوت، يعني للنفس، يحتاج إلى السكوت للنفس اللهم إلا أن يحتاج إلى السكوت، مثل أن يريد أن يقرأ سورة فيبسمل قبل قراءتها، يعني يبسمل سرا قبل قراءتها، ويكون هذا السكوت لأجل قراءة البسملة. نعم. أو يسكت ليتفكر فيما يريد أن يقرأ، أو إذا قرأ الفاتحة يفكر بماذا يقرأ، وهذا يجري على كثير من الناس، هم يقرؤون الفاتحة دون أن يفكروا بما بعدها، إنما يفكرون به بعدما يقرؤون الفاتحة، وهذا لا حرج فيه. نعم. أو يسكت ليتفكر فيما يريد أن يقرأ وشبه ذلك، إلا أن هذا قد يكون في أثناء القراءة إذا ارتج عليه، وكذلك إذا انغلقت عليه القراءة يسكت حتى يفتح عليه. نعم. إلا أن هذا قد يكون في أثناء القراءة إذا ارتج عليه، وإذا فرغ من سورة وشرع، إذا ارتج عليه يعني انغلقت عليه القراءة. نعم. إلا أن هذا قد يكون في أثناء القراءة إذا أرتج عليه وإذا فرغ من سورة وشرع في أخرى. كذلك يسكت بين السورتين إذا كان يقرأ عدة سور بعد الفاتحة. نعم. وعنه ما يدل على أن الإمام يسكت، عنه أي عن الإمام أحمد. نعم. وعنه ما يدل على أن الإمام يسكت بعد الفاتحة. نعم. لأنه قال: يقرأ بفاتحة الكتاب قبل أن يقرأ الإمام. نعم. قيل: فإن قرأ الإمام قبل أن يتمها يقرأ الباقي إذا سكت الإمام من الحمد أو من السورة الأخرى. نعم. قال: أرجو أن لا يكون به بأس. يقول الإمام أحمد: إذا قرأ في سكتات الإمام وفرق الفاتحة في سكتات الإمام أرجو أن لا يكون به بأس، تصح الفاتحة ولو فرقت. نعم. وقال أيضا: إذا كان له سكتات قرأ الحمد، وإذا لم يكن له سكتات قرأ عند انقطاع نفسه. نعم. والسكتات إنما تطلق على ثلاث. إنما تطلق على ثلاث. نعم. فمن أصحابنا من استحب هذه السكتة أيضا ليستريح فيها وليقرأ من خلفه الفاتحة. السكتة التي بعد الفاتحة من أصحابنا عن الحنابلة، وهذا هو الذي عليه العمل الآن. فمن أصحابنا من استحب هذه السكتة أيضا ليستريح فيها وليستريح فيها الإمام بعد قراءته للفاتحة، وليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة. نعم. ليستريح فيها وليقرأ من خلفه الفاتحة لئلا ينازعوه فيها. نعم. لأنها في إحدى روايتي حديث سمرة. نعم، لأن هذه السكتة جاءت في إحدى روايتي حديث سمرة. نعم. وقال أبو سلمة ابن عبد الرحمن للإمام سكتتان. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهذا من كبار علماء التابعين. نعم. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن للإمام سكتتان، فاغتنموا فيهما القراءة في فاتحة الكتاب إذا دخل في الصلاة وإذا قال ولا الضالين. هذا يدل على أن فيه سكتة بعد ولا الضالين. نعم. وقال عروة ابن الزبير. عروة ابن الزبير بن العوام. نعم. وهذا من الأئمة من المفتين السبعة. نعم. وقال عروة بن الزبير، أما أنا فأغتنم من الإمام اثنتين، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأقرأ عندها، وحين يختم السورة فأقرأ قبل أن يركع. رواه الأثرم. هذا دليل على أن فيه سكتة بعد قراءة الفاتحة عند أهل العلم من التابعين وغيرهم. نعم. ومنهم من قال لا يستحب له أن يسكت لأجل قراءة من خلفه. ومنهم من قال لا يستحب له أن يسكت. من العلماء من الحنابلة من قال لا يستحب له السكوت بعد الفاتحة لأجل أن يقرأ من خلفه، لأن هذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنهم من قال لا يستحب له أن يسكت لأجل قراءة من خلفه، وإنما هذه السكتة سكتة يسيرة لأجل الاستراحة وتراجع النفس إليه. نعم. ويبسمل فيها ويتفكر فيما يقرأه كالسكتة عند انقضاء القراءة. يبسمل فيها إذا أراد أن يقرأ سورة بعد الفاتحة، استحب له أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا تفتح بها السور. نعم. ويبسمل فيها ويتفكر فيما يقرأه كالسكتة عند انقضاء القراءة، وهو أشبه بكلامه. نعم. وهو أشبه بكلامه لأنه قال يقرأ فيما لا يجهر. أشبه بكلام الإمام أحمد. نعم. لأنه قال يقرأ فيما لا يجهر، لأن الإمام أحمد قال يقرأ فيما لا يجهر فيه إمامه. نعم. وإن أمكنه أن يقرأ قبل الإمام، ولا تعجبني القراءة خلف الإمام فيما يجهر، أحب إلي أن ينصت. نعم. يقول أحمد لا يعجبني أن يقرأ المأموم والإمام يجهر، لأن هذا يخالف قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا. نعم. فجعل قراءة الفاتحة قبل الإمام، ولو استحببنا للإمام أن يسكت بقدر قراءة الفاتحة لم يحتج إلى ذلك. نعم. وقال أيضا لا تقرأ فيما يجهر وتقرأ. قال الإمام أحمد يعني. نعم. وقال أيضا لا تقرأ فيما يجهر وتقرأ فيما يسر. نعم. وإن كان للإمام سكتة فيما يجهر يقرأ. نعم. ولأنه شبه السكوت من الحمد. ولأنه شبه السكوت من الحمد بالسكوت من السورة. أو شبه، ولأنه شبه السكوت من الحمد بالسكوت من السورة. نعم. وكما تقدم، وتلك سكتة يسيرة لا يقصد، يعني بعد الفاتحة سكتة يسيرة. نعم. وتلك سكتة يسيرة لا يقصد بها قراءة المأموم، وهذا لأن السكوت المذكور لا يدل عليه شيء من الأحاديث، فلا وجه لإثباته. هذا السكوت بعد الفاتحة لا يدل عليه شيء من الأحاديث الصحيحة، فلا وجه لإثباته، وإنما هي سكتة خفيفة ليرجع إليه نفسه ويفكر ماذا يقرأ بعد الفاتحة. نعم. ولأنه لو سن السكوت لقراءة الفاتحة لسن لقراءة السورة، ولسن عند الركوع بقدر الفاتحة لمن أدركه بعد الفاتحة. نعم. ولجاز أن يجهر المأموم بالقراءة فيه. نعم، لأنه لا محذور، حيث أن الإمام ساكت إذا جهر المأموم لا محذور، ولكن هذا لم يرد. نعم. ولأن قراءة الفاتحة ليست مستحبة للمأموم إلا بشرط سكوت الإمام، لئلا تخلو الصلاة عن قراءة أو استماع، فلو استحببنا السكوت لأجلها كان دورا. نعم. ولأن المأموم لو ترك قراءة الفاتحة لم يكره له ذلك، والسكوت في الصلاة مكروه في الأصل. ترك المأموم لقراءة الفاتحة ليس فيه خطورة، ليس فيه خطورة، فما دام ما في خطورة فإنه ليس بواجب. نعم، بل هو مستحب. نعم. ولأن المأموم لو ترك قراءة الفاتحة لم يكره له ذلك، والسكوت في الصلاة مكروه في الأصل، فكيف يلتزم المأموم فعل المكروه ليحصل ما لا كراهة في تركه؟ نعم. ولأن من نازع الإمام القراءة فقد أخطأ السنة، فكيف يترك الإمام السنة احترازا من خطأ المخطئ؟ المهم أن الإمام لا يقصد بسكوته تمكين المأموم من قراءة الفاتحة، وإنما يسكت لغرض غير هذا، مثل يتأمل ماذا يقرأ بعد الفاتحة، مثلا لأجل النفس، مثلا لأجل أن يأتي بالبسملة قبل السورة. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكتها وأصحابه يقرؤون فيها، لم يصح احتجاج من يحتج لقراءة الفاتحة حين الجهل بما تقدم. نعم. فلا يبقى شيء يتوكد به القراءة على المأموم في حال الجهر، وإذا لم تكن القراءة متوكدة في حق المأموم لم يحتج إلى السكوت. لم يحتج إلى السكوت. نعم، القراءة والإمام يجهر لا تجوز إذا شوش على الإمام أو على من بجانبه، إنما يقرأ قراءة ليس فيها تشويش، إما في سكتات الإمام، وإما يقرأها سرا في نفسه حيث لا يظهر له صوت. نعم. وإذا لم تكن القراءة متوكدة في حق المأموم لم يحتج إلى السكوت، وإن كان لا يسكتها فلا وجه لاستحباب سكوتها، فإما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في قراءتها في حال جهره، مع أنه كان يسكت لهم سكتة بقدرها، فهذا لا يجوز، ولأن أبا هريرة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول، علم أنه لم يكن له سكتة بقدر هذه، إنما يسكت صلى الله عليه وسلم للاستفتاح. نعم، وهم لأجل أن يقرأ المأموم، إنما كان يسكت للاستفتاح. نعم. ولأن أبا هريرة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول، علم أنه لم يكن له سكتة بقدر هذه، ولو كانت سكتة بعد الفاتحة بقدرها لكانت أكثر من هذه. نعم. ولأن هذه المذاهب كلها من فروع توكيد قراءة الفاتحة على المأموم، وهو ضعيف. وهو ضعيف. إيه نعم، لا تتأكد مع جهر الإمام، لا تتأكد مع جهر الإمام، وإنما تتأكد حيث لا يجهر الإمام بسكوته في انقطاع نفسه إلى غيره. نعم. ولأن الإمام لو ترك هذه السكتات لم يكره له ذلك، كما قد نص عليه أحمد أن من لو أن الإمام ما سكت بعد تكبيرة الإحرام ولا سكت قبل الركوع لم ينكر عليه ذلك. نعم. ولأن الإمام لو ترك هذه السكتات لم يكره له ذلك، كما قد نص عليه أحمد أن من الأئمة من يسكت ومنهم من لا يسكت، ولم يعب على من يسكت ولو كان ولم يعب على من يسكت. ولو كان تفويت المأموم القراءة مكروها لكره ترك السكوت. اي نعم، هذا كله أن الإمام لا يقصد بسكوته أن يقرأ المأموم، وإنما المأموم هو الذي يغتنم هذه الفرصة فيقرأ فيها. نعم. فصل. وتجب قراءة الفاتحة مرتبة. نعم، تجب قراءة الفاتحة مرتبة الآيات، لا ينكسها، إن نكسها لم تصح. فلو قال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم لا يجوز هذا، لأن ترتيب الآيات بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الإخلال بترتيب الآيات، وإنما يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة في حروف التشديد إلى آخره. نعم. وتجب قراءة الفاتحة مرتبة كما أنزلها الله، فإن الله أنزل السور مرتبة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابتها مرتبة. نعم. وتجب قراءة الفاتحة مرتبة كما أنزلها الله، فإن نكسها لم تصح، كالأذان وأولى. كما لو نكس الأذان لم يصح الأذان، ولو قدم الشهادة أن محمد رسول الله على شهادة لا إله إلا الله لم يصح، أو قدم حي على الفلاح على حي على الصلاة لم يصح الأذان. نعم. فإن نكسها لم تصح، كالأذان وأولى. نعم. وتوالي القراءة. نعم، ومع متوالية، هذا الشرط الثاني، أن يقرأ الشرط الأول أن يقرأها مرتبة، الشرط الثاني أن يقرأها متوالية بحيث لا يفرق بين الآية والتي قبلها بفصل طويل. نعم. وتوالي القراءة. نعم. فإن قطعها لأمر مشروع مثل تأمينه على قراءة الإمام. نعم. أو سجوده لتلاوته. نعم. أو تنبيه غيره بالتسبيح أو فتحه على الإمام ونحو ذلك بنى على قراءته. نعم، يعني شرط التوالي يسقط عند العذر، إذا احتاج إلى الفصل يسقط التوالي في حق المأموم، أما الإمام فلا يفرق بين آيات الفاتحة ويفصل بينها إلا لسعال وشيء عارض ليس له فيه حيلة، لا بأس. نعم. بنى على قراءته كما لو سكت ليستمع. المأموم يجوز أن يفرق قراءة الفاتحة لعذر، وأما الإمام فلا يفرق بينها إلا لشيء غلب عليه مثل العطاس أو السعال. نعم. بنى على قراءته كما لو سكت ليستمع قراءة الإمام، وسواء طال أو قصر. يعني سواء طال فصل المأموم بين آيات الفاتحة أو قصر مأذون له في هذا لأجل الحاجة إلى هذا بخلاف الإمام فلا يفصل. نعم. وإن كان لغير أمر مشروع وطال الفصل أبطلها. إذا كان سكوت المأموم عن موالاة الفاتحة لأمر غير مشروع لم تصح لأنه ترك شرط التوالي من غير عذر. نعم. وإن كان لغير أمر مشروع وطال الفصل أبطلها سواء كان سكوتا أو ذكرا. أو أتى بأذكار بعد بين الآيات آيات الفاتحة غير مشروعة. نعم. إلا أن يكون لعذر مثل نوم أو غفلة أو انتقال إلى غيرها غلطا. أو انتقال إلى غيرها غلطا. إلى غيرها غلطا. غلطا، الغلط عذر من الأعذار فلا يفوت الموالاة. نعم. وإن لم يطل الفصل لم تبطل إن كان سكوتا، وكذلك إن كان قراءة أو دعاء في أقوى الوجهين. نعم. إذا كان فصل بينهما، يعني المأموم فصل بين آيات الفاتحة لذكر ودعاء مشروع لا بأس. نعم. وإن لم يطل الفصل لم تبطل إن كان سكوتا، وكذلك إن كان قراءة أو دعاء في أقوى الوجهين، لأنه يشترط فيه السكوت اليسير وفي الأخرى تبطل، قاله القاضي والآمدي. الرواية الأخرى، الرواية الأولى لا بأس، وفي الرواية الثانية حتى ولو كان مشروع لا يجوز الفصل بين آيات الفاتحة بالذكر والدعاء. نعم. وفي الأخرى تبطل، قاله القاضي والآمدي، لأنه زاد فيها ما ليس منها عمدا فأشبه ما لو زاد في الصلاة. نعم. وإن نوى قطعها لم تنقطع، وإن سكت معه سكوتا يسيرا ففيه وجهان كالوجهين في الذكر اليسير. نعم. إذا نوى قطع الفاتحة لم تنقطع، له أنه يعود ويكمل، له أنه يعود ويكمل الفاتحة ولا يبطل ما قرأه منها. نعم. وفي الفاتحة 11 تشديدة، هذا الشرط الثالث، أن يقرأها مشددة، لأن المشدد بمثابة حرفين، الحرف المشدد بمثابة حرفين، فإذا ترك التشديد ترك حرفا من الفاتحة. نعم. وفي الفاتحة 11 تشديدة. نعم. وفي البسملة 3 تشديدات. نعم. وفي البسملة 3 تشديدات في اللام من اسم الله والرائين من الرحمن الرحيم. نعم. واللام من الحمد لله رب العالمين. لله، لله. نعم. والراء من رب. رب، الحمد لله رب، الباء مشددة. نعم. والراء من الرحمن الرحيم. نعم. والدال من الدين. مالك يوم الدين، لو قال مالك يوم دين ما صحت لأنه ترك حرفا. نعم. والياءين من إياك وإياك، ولو قال إياك إياك لم تصح لأنه ترك حرفا، لأن إيا حرفان. نعم. دخل حرف في حرف يشدد. نعم. والصاد من اهدنا الصراط المستقيم. الصراط، الصراط حرفان، الصاد هنا صادان، ادغمت إحداهما بالأخرى. نعم. واللام من الذين، صراط الذين، لو قال الذين صراط الذين لم تصح لأنه ترك حرفا. نعم. والضاد واللام من الضالين. اي نعم، الضالين حرفان، فلو قال ولا ضالين، ضالين ترك حرفا من الفاتحة، أو ضالي أو ضالين، لين لم يشدد لين بس قال لين لم تصح أيضا. فإن ترك تشديدة منها لم تصح صلاته عند كثير من أصحابنا، لأنه ترك حرفا من الفاتحة. نعم. فإن ترك تشديدة منها لم تصح صلاته عند كثير من أصحابنا كما لو ترك حرفا، لأن عند الحنابلة يعني. نعم. لأن الحرف المشدد حرفان، أولهما ساكن وثانيهما متحرك. نعم. وإنما هما من جنس واحد، وقد يكونا متماثلين من أصلهما كرب والضالين، وقد يكونان في الأصل متقاربين كالرحمن والصراط. وإنما نعم. وقد يكونان في الأصل متقاربين كالرحمن والصراط. نعم. وإنما قلبت لام التعريف من جنس ما بعدها ثم أدغمت فيه. وقد نعم. وقد يكتبان في الخط حرفين على الأصل. الذين حرفان، أدغم أحدهما في الآخر. نعم. وقد يكون الصراط حرفان، أدغم أحدهما في الآخر، فصار حرفا واحدا مشددا. نعم. وقد يكتبان في الخط حرفين على الأصل، وقد يكتبان حرفا واحدا، لأن الخط له طريقة غير طريقة اللفظ. الخط غير اللفظ، قد يفصل المشدد في الخط ولكنه لا يفصل في اللفظ. نعم. وقال القاضي في الجامع وأبو الحسن الآمدي تصح، لأن هذا خلاف قول الأكثر من الحنابلة، قال هذا العالمان تصح ولو ترك التشديد، ولكن هذا كما يأتي. نعم. وقال القاضي في الجامع وأبو الحسن الآمدي تصح. نعم. لأن الشدة صفة في الحرف، فأشبه الحركة من إياك نعبد. نعم. ولأنه ليس له صورة في الخط فليس بحرف، وهذا يتوجه إن أراد بذلك تليين التشديد، فإن الصلاة تصح معه اتفاقا. وكذلك لو فك الإدغام ونطق بالأصل، مثل أن يقول الرحمن الرحيم بإظهار لام التعريف، لأنه لحن لا يحيل المعنى. لو قال الرحمن فهذا لا يجوز، لأنه لا يجوز فك الإدغام. نعم. فأما إن ترك الشدة بالكلية فإسقاط حرف محقق بلا ريب. نعم. وكونه ليس له صورة في الخط إنما يصح في بعض الحروف المشددة، ثم المعتبر ما كان حرفا في النطق دون الكتابة. الكتابة ما لها تأثير، إنما تأثير في النطق. إذا فك التشديد فقد ترك حرفا في اللفظ لم يلفظ به، معناه أنه ما قرأ الفاتحة كاملة. نعم. ثم المعتبر ما كان حرفا في النطق دون الكتابة، فإن اعتبار الحرف فيه غير مؤثر طردا ولا عكسا. يعني في الكتابة ما يؤثر الأصل أو ترك التشديد في الكتابة. نعم. فإن ألفات الوصل حروف مكتوبة غير منطوقة. نعم. والمدات وبعض الهمزات منطوق غير مكتوب. وقد صرح من قال بهذا الوجه أنه لم يرد به تليين التشديد، بل حذف الشدة بالكلية. نعم. ذكره الآمدي وقال تليين التشديد لا يختلف المذهب في صحة الصلاة معه. نعم. فصل. ويستحب أن يقرأ قراء يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لو أحس الإمام بالتشويش أو شعر الإمام بالتشويش من قراءة المأموم خلفه فماذا يصنع، وهل يجوز له